حل باش يسمع الصوت، حل جوست باش نتكلم يسمع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة، الله يبارك فيكم، تشدوا أماكنكم الشيخ جاي باش نبداو درس إن شاء الله الآن. حاجة أخرى نعاود نفتحها، يعني للأسف الأسئلة تكون كتابة، ما تعطيوش ما تتكلموش، راهو فما ناس تتبع بالإنترنت، فما أخوات معنا لتحت، فما إخوة معنا لتحت ما يسمعوش السؤال، وزيد يعني شنو معناها 20 و30 أخ كاتبين أسئلة، واحد يهز صبعه ويسأل سؤاله مباشرة، راهو ما يجيش معناتها. الله يبارك فيكم. والحصة متاع التفسير قصيرة الآن، الظهر بين الظهر والعصر وقت ضيق، إن شاء الله بالوقت يقدم العصر زيدوا خذوا راحتكم أكثر، لكن اكتبوا سؤال يجاوبكم شيخ بإذن الله. سامحونا معناتها رانا ما نحبوش نلاحظوكم ملاحظاتك، أما للأسف يعني شوف إخوة نعرفوهم ويعرفونا ويعرفوا النظام الداخلي، ماذا بينا ما عادش يعاود. يبارك فيكم. حاجة أخرى، الكتاب التفسير الأصفر هذيك العشر الأخير إن شاء الله الآن ما عندناش كمية كافية، يعطينا الأخوات وحتى باش ما يبقاش الناس عندهم وناس ما عندهمش، الحصة الجاية نعطيكم. راهو هو موش الكتاب اللي بيشرح منه الشيخ، الشيخ ماهوش في يعتمد عليه في الشرح، لكن بما أنه البرنامج المقرر باش نشرحه ستة أحزاب وهذاك فيه ستة أحزاب الأخرانيين، باش نعطيه لكم تعمل فايدة إن شاء الله وكاو. معناتها ماهوش الكتاب اللي باش يتقيد به الشيخ، يعني كتاب ماهوش باش يتقيد به. ولا شنو الفقه الشيخ باش يقول لكم الآن إن شاء الله كيفاش باش نعمل، يمكن إذا فما مطبوعات ولا فما حاجة ابتداء من الأسبوع الجاي تلقاه. حاجة أخرى، الشيخ حسن قال في الدرس إنه في الفصل باش يشرح ستة أحزاب، هو أخطأ الشيخ ما فهمناش، يعني ماهوش باش يشرح ستة أحزاب في فصل، ستة أحزاب باش يتشرحوا على أربع فصول ماهوش على فصل واحد، يعني على ثمانية شهور باش يتشرحوا ستة أحزاب ماهوش على في شهرين يعني. الآن بالضبط يعني الآن باش يقسم واحدة واحدة إن شاء الله. ربي يبارك فيك. Thank you.

وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نفتتح على بركة الله دروسنا في مادة الفقه إن شاء الله، وكالعادة نفتتح هذه الدروس بشيء من الترغيب في طلب العلم وتذكيرا بفضل العلم وأهله إن شاء الله تعالى. وترغيب الطلبة في المادة وفي العلم هذا أمر ضروري للشيء، لأن الطالب إذا لم يتعلق بالعلم ولم ينشرح صدره لهذا الأمر فهو تجده يتكاسل ويتضارع، لن يجد الهمة العالية حتى يقبل كما ينبغي على طلب العلم وعلى المضي قدما في الانتفاع به. نفتتح عادة بكلام الله عز وجل، وأعظم آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن العلم يستشهد بها الكثير من أهل العلم هي قوله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. افتتح الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة عند حديثه عن العلم وأهله وعن فضل العلم وأهله، افتتح هذا الباب وهذا الفصل وهذا الكتاب بهذه الآية المباركة، ثم استنبط منها بعض الحكم وبعض الدروس وبعض الفوائد، فأردت أن يذكرها ونستفيد منها إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: قال استشهد سبحانه بأولي العلم من على أجل مشهود، يعني أجل يعني أعظم مشهود، استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، سيستنبط ابن القيم رحمه الله العديد من الفوائد والحكم والدروس من هذه الآية المباركة. أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، خصهم الله عز وجل من سائر البشر، لم يستشهد أي صنف من أصناف البشر إلا العلماء، وفي هذا فضيلة وفي هذه مزية ومكانة. قال أحدها استشهادهم دون غيره من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، وفي هذا كذلك فخر ومنقبة عظيمة، والرابع قال أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول كما تعلمون، لأنه إذا طلب القاضي الشهود في المحكمة ليشهدوا فيجب أن يكون هؤلاء الشهود ثقات عدول، لا يستشهد أي كان، لا، ثم تصفيات وشروط يجب أن تتوفر في الشاهد. قال أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلي وتأويل الجاهلي. نكتفي بهذه الإشارة المباركة لبيان فضل أهل العلم. وهذا الكتاب وكأنه والكتاب يقع في هذه الطبعة في 3 مجلدات، تناول فيه الإمام ابن القيم أهل العلم وفضل أهل العلم، وتناول مسائل كلها تحوم حول العلم، وهذا من الكتب المهمة التي من أراد أن يتبحر أو من أراد أن يصنع دراسة أو يجمع بحثا في هذا الأمر فعليه بهذا الكتاب مفتاح دار السعادة، خصصه لبيان هذه المسائل. كذلك في فضل طلب العلم وفي أخلاق أهل العلم وفي ما يجب أن يتحلى به طالب العلم، نجد الرسالة القيمة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حلية طالب العلم، وهذه الرسالة شرحها العديد من أهل العلم، من أحسن هذه الشروح شرح الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. أول فصل في هذه الرسالة القيمة الماتعة نذكر شذرات للفائدة. الفصل الأول، قال رحمه الله: آداب الطالب في نفسه. أول أدب قال على الطالب أن يستشعر أن يعتقد أن العلم عبادة. لماذا؟ قال رحمه الله: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. يجب على كل طالب علم أن يستشعر أن العلم عبادة، وكما تعلمون العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. فعلى طالب العلم أن يخلص هذا العلم لله عز وجل. ولذلك دأب أهل العلم على افتتاح دروسهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين، حديث الفاروق عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، يقول: وكان السلف يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. لماذا؟ يقول رحمه الله: تنبيها للطالب على تصحيح النية وابتغاء وجه الله بأعماله البارزة والخفية. تنبيها للطالب حتى لا يغفل عن هذا الأمر، يجب أن يخلص العمل لله عز وجل من أول طريق. تنبيها للطالب على تصحيح النية وابتغاء وجه الله عز وجل بأعماله البارزة والخفية. فلا نطلب العلم للزعامة ولتصدر المجالس ولنصبح رئيس جمعية ورئيس جماعة ورئيس حزب حتى نظهر في الشاشات وعلى المواقع وحتى تتكلم عنا وسائل الإعلام. لا لا، من طلب هذا لطف والعياذ بالله، فسيلقى يعني النتائج السلبية ولن يجني إلا الخيبات والعياذ بالله. نعود إلى شرح الشيخ العثيمين لهذه الجملة المباركة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قال: العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى أن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القائمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما تعلمون هذا الحديث في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين. قال: فإذا رزقك الله الفقه في دينه، والفقه هنا يعني به العلم الشرعي. كما تعلمون بأن مصطلح الفقه قد تطور عبر التاريخ. كان الفقه عند السلف الصالح، عند الرعيل الأول، يقصد به العلم والفهم لمسائل الدين، لأحكام الدين جملة باعتقاداتها وأخلاقها وفروعها وأعمالها، فيقصد به التفقه في علم الدين جملة. ولكن اصطلح المتأخرون على أن يطلقوا مصطلح الفقه وكلمة الفقه على العلم بالأحكام الشرعية فحسب، مسائل الفروع، ويخرجون منها العقائد والأخلاق إلى غير ذلك. أما الأوائل فكانوا يطلقون كلمة الفقه على الفهم في الدين، على معرفة أحكام الله عز وجل سواء كان في الأصول أو في الفروع على السواء. قال: والفقه هنا يعني به العلم الشرعي، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله، وهذه قولة جميلة على طالب العلم أن يكتبها بالبنط الغليظ وأن يجعلها في إطار بين عينيه يقرأها ليلا ونهارا حتى ينتفع بعلمه وحتى يبارك له الله عز وجل في طلبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. يعني هو العلم هو أعظم النعم على الإطلاق بعد إيمان بالله عز وجل. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ هذه كنيت الإمام أحمد رحمه الله أبو عبد الله. ويليتنا نحيي السنة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني من لم تكن له كنية، يكني الرجال والنساء على السواء، ويكني الصغار والصبية. وتعلمون القصة أنه وجد سيدنا علي نائما على التراب فقال له يا أبا تراب كناه، وسيدنا عبد الرحمن بن صخر كناه بأبي هريرة أو بأبي هر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يحمل هرة بين يديه. وما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا أحد إخوة أنس رضي الله عنه كان يلعب بنغير صغير يعني عصفور صغير فمات في يوم من الأيام، فصار يبكي على هذا الطائر. فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الكنية فيها مزايا عديدة، وأنا رأيت دراسة قيمة قد أعدتها طالبة باحثة في جامعة الأزهر عنوانها الاسم والكنية، يعني الاسم عموما وأثره في تنشئة الطفل، وتحدثت مع المزايا الكنية وكيف أن الاسم والكنية له أثر في بناء الشخصية. فعلينا أن نسمي أولادنا أسماء حسنة وكذلك نكني أبناءنا. فالطفل إذا كنيته أبو علي أبو محمد أبو سعد أبو عبد الله أبو عبد الرحمن فهو يستنكف عن اقتراف السفاسف والخزعبلات، وهذه أم سعد هذه أم محمد هذه أم علي، تقول لك أنا أم أنا صرت أم ما شاء الله، فتجد همة عالية لديها وشخصية قوية لأنها ستصبح ربة أسرة ربة بيت عندها منزلة عظيمة في المجتمع. فالكنية لها مزايا عديدة، نسأل الله أن يعيننا على إحياء هذه السنة المهجورة. فقال مخاطب الإمام أحمد قال وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية عن غيره. وكما تعلمون بأنه على الإنسان أن يطلب العلم أول الأمر، يجب عليه أن يطلب العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن الدارمي وغيره بسند صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم مقصود به الفريضة هنا على العلم الشرعي، ثم تأتي العلوم الأخرى على مراتب. فيجب على الإنسان أن يطلب العلم أولا قبل كل شيء، كما قال كما بوب الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ثم أورد قوله تعالى من سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين الآية. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأذكر هنا بيت الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في آخر منظومته المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين، يقول رحمه الله يخاطب طالب العلم وما يجب عليه من الآداب، يقول ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله بهن ما الله فيهن به قد حكما. ويوقف الأمور حتى يعلم، أي يقف عند أي أمر من الأمور حتى يعلم حكم الله عز وجل. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يعني ما هو حكم رب سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فقبل أن يقدم العبد على فعل أي شيء يسأل ما حكم هذا الأمر، هل هو حلال أم حرام، هل هو مستحب أم مكروه، هل هو مباح. فعلى المسلم أن يتحرى قبل أن يسقط في المطبات. وبعض الناس يأتي أحيانا يسألك عن مسألة والله تفرح وتكاد تسجد سجود الشكر، لأن العديد من الناس يظن أن الإسلام لا علاقة له ببعض الأشياء. مرة جاءني أحدهم يسألني كيف أتزوج على السنة، ما هو الحلال والحرام في مراسم الزواج، كيف أقيم يعني حفلا يرضي الله عز وجل. فقلت بارك الله فيك جزاك الله خيرا، لأنه هذا الأمر عند بعض الناس يظنونه لا علاقة له بالدين. أحدهم قلت له اتق الله ولا تأتي بالمزمار في عرسك وفي زواجك. فقالوا ما دخل الإسلام في الأفراح وما علاقة الإسلام بالأعراس؟ هذه ممارسة للعلمانية بطريقة غير مباشرة، فيظنون أن الإسلام هو حبيس بيوت الله عز وجل، هو حبيس المساجد. لا، الإسلام يدخل في كل صغيرة وكبيرة. وشريعة الإسلام جاءت لجميع الخلق ولكل زمان ومكان، وأحكام الله عز وجل تتعلق بكل الشؤون. وهذه عظمة هذا الفقه، عظمة هذه الشريعة، عظمة هذا الدين الذي أكرمنا الله به عز وجل. فديننا يتعلق بجميع الأشياء. أول أمر قلنا يجب على طالب العلم، يجب عليه طلب العلم، بعد ذلك عليه أن يعمل بهذا العلم كما هي القاعدة، أن يطبق هذا العلم حتى لا يصير منافقا. كيف أطبق؟ أطبق كل ما درسته، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يجتهد الإنسان أن يطبق ما استطاع من هذه المعارف والعلوم حتى يبارك له الله عز وجل في علمه. وكان السلف يستعينون بحفظ العلم بماذا؟ يستعينون بالعلم على حفظ، بالعمل على حفظ العلم، يستعينون بالعمل على حفظ العلم. ويروى في هذا المقام عن سيدنا علي رضي الله عنه يقول قول جميلة، يقول يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يهتف العلم بالعمل، ينادي العلم متى ستطبقني، متى ستلتزم بي هذا، متى سأنزل إلى أرض الواقع. فإن أجابه، فإن طبقه، فإن التزم به، وإلا ارتحل. والكثير من الناس ينسون العلم وتنزع بركة العلم من عقولهم وقلوبهم بسبب تركهم للعديد من السنن والأداب والأحكام. فالتطبيق العملي هو الذي يرسخ العلم ويبقيه، بعد ذلك الإنسان يحرص على نشر هذا العلم. المرحلة الثالثة ينشر هذا العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ورب سبحانه وتعالى أخرجنا للعالمين حتى نصلح في هذه الأرض، وحتى نخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ونعلمهم ما علمنا الله عز وجل. ربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلى الإنسان أن يجتهد في نشر العلم، وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ما شاء الله 6000 ونيف آيات في القرآن، تبلغ آية فقط، تحفظ آية بلغ آية. نحن نحفظ ما شاء الله مئات الآيات، فعلينا أن نبلغ أحكام الله عز وجل حتى لا نأثم ولا نحاسب يوم القيامة. يبلغ الإنسان، ولكن في تبليغ هذا العلم سوف ننتجد الأرض مفروشة بالورود، وسوف ننتجد الترحيب والسرور والإقبال، بل ستجد العراقيل وتجد من يصدك ومن يبغضك ومن يعاديك. فعليك أن تصبر لا لشيء، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقبل ذلك وصية لقمان في سورة لقمان، يقول الله عز وجل على لسانه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعد ذلك ماذا قال؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فعلى الإنسان أن يصبر، لأنه سيجد العديد من العراقيل ويحتسب الأجر في سبيل الله عز وجل فيثاب على ذلك. فنطلب العلم، نطبق العلم، نعمل به، ثم ننشر هذا العلم ما استطعنا. ونحن كنا قبل هذا، قبل الثورة، نتعلل بالسلطة الطاغية الظالمة المستبدة أنها تمنعنا من الدعوة في سبيل الله ومن نشر هذا النور، ولكن الآن لم يبق لنا أي عذر. فعليكم أن تحاسبوا أنفسكم إخوة الإيمان، عليكم أن تتجندوا وأن تجلسوا جماعات جماعات، وأن تخططوا وأن ترسموا مشاريع للدعوة إلى الله عز وجل. أحياؤنا الشعبية، هذه المساكن، إخواننا من التونسيين ينتظرون هذا الخير، فلا تكتموه، فانشروه بين الناس، واجتهدوا في تعلم أصول الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة لها أصول ولها أداب ولها أخلاق. فبعض الناس ممكن يخطأ في أدب من الأداب فينفر الناس من حيث لا يشعر. فعلينا أن نجتهد في دعوة الناس. 75 سنة والتونسيون تحت الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الخارجي، ثم بعد ذلك تحت الاحتلال الداخلي نيفوا 50 سنة، يعني 130 سنة تقريبا كلها احتلال وكلها ضلال والعياذ بالله. فعلينا أن نجتهد في تغيير هذه المنكرات، في إصلاح هذه البلاد ونشر هذا النور، وعلينا أن نتدرج رويدا رويدا لا لشيء، لأن الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون باليسر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنبدأ بالأشياء البسيطة، وكما يقال في تعريف العالم الرباني، هو العالم الذي يبدأ طلبته بصغار العلم قبل كبارها. فنبدأ من الأشياء البسيطة، لا نعسر على الخلق، لا تحدث العامة عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا تنشر بين العامة تلك الأشياء التي تحدث الفتنة. أين الله؟ هذه مسائل خاصة بطلبة العلم، خاصة بمجالس العلم، هذه مسائل عويصة اختلف فيها أهل العلم ووقع فيها جدال كبير، نتركها للمجالس الخاصة. أما العامة فلا. ورحم الله الإمام مالك ومعه كذلك الإمام الزهري وغيره وغيرهما من أهل المدينة، كانوا يكرهون إثارة مثل هذه المسائل وينهون عن نشر أحاديث الصفات لما في لما تثيره من البلبلة ومن الفتنة بين العامة. نتحدث بها نحن في المجالس العلمية لا بأس، ونبسط الكلام فيها ونبين الحق ونبين عقيدة السلف الصافية ونبين ما شابه بعد ذلك من البدع والمحدثات. أما العامة فلا ننشر هذه المسائل بينهم لأنها من الأغلطات، فعلينا أن نحدث الناس بما يعرفون وبما يعلمون حتى لا يكذب الله ورسوله. فهذه من الأداب الدعوة إلى الله عز وجل، ولا نأتي بالمطويات والقصصات والرسائل كلها بطمها وطميمها وننشرها هكذا في تونس. فرب مطوية تنتشر في اليمن وتجد رواجا ولكنها تحدث فتنة وبلبلة في تونس، ورب مطوية تنشر في تونس ويكتب لها النجاح ولكنها تحدث بلبلة في سوريا أو في الأردن. فكل بلد له خصوصياته. أنا والله رأيت مطوية أعجبتني هذه الأيام حول التحذير من الاحتفال برأس السنة الهجرية، برأس السنة الميلادية المسيحية والعياذ بالله، ففيها من الكياسة والحكمة والفطنة الشيء الكثير، وبارك الله في من جمعها وطبعها، فهي تراعي خصوصية هذا البلد. فعلينا أن نستشهد بأقوال المالكية، لماذا تستشهد بأقوال آخرين؟ الحمد لله من علماء المالكية ما الكثير الكثير من يحبون السنة وهم أئمة السنة، من قاوم العبيديين في عهد الدولة الفاطمية الخبيثة دولة الشيعة والروافض في القرن الثالث والرابع هجري، أئمة السنة هم المالكية، ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ومن معه من الأشياخ والتلاميذ. فعلينا أن نراعي الخصوصيات التونسية، أما أن نأتي بأمثلة ومشاكل لا علاقة لها ببيئتنا وبمذهبنا أو بمجتمعنا، فهذه من الإسقاطات وهذا من عدم الفقه في الدين. فمن الحكمة والفقه أن يشخص الداعي الداء ويفتش عن أحسن دواء ويكون أقرب الدواء وأنفع دواء وأنجع دواء لهذه الأمراض والأدواء التي كثيرة انتشرت بكثرة في بلادنا. فالدعوة إلى الله عز وجل وظيفة طالب العلم، أما أن يدرس العلم وأن ينام فسيعاقب وسيأثم، لأن طالب العلم هو نعمة، ولكن عليك أن تزكي، وكما قيل كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، إذا أنفقت منه يزيد ويبارك لك فيه والحمد لله. قال إذن الإمام أحمد رحمه الله، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فنرفع الجهل عن أنفسنا ثم عن غيرنا، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيتق الله على قدر طاقته والحمد لله. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى إن شاء الله. كما ذكرت بأن الفقه قد مر بمراحل وقد شهد بعض التطور، أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرح للصحابة ويفسر للصحابة أحكام الله عز وجل التي جاءت في كتابه، ثم بعد ذلك جاء عصر الأئمة، أئمة المذاهب مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وبدأت تدون المذاهب وبدأ يجمع العلم. وقد صنع الشيخ محمد الحجوي الفاسي رحمه الله وهو من كبار علماء المالكية وهو مغربي، له كتاب قيم عنوانه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، أرجو أن تشتروا هذا الكتاب وأن تنتفعوا به، وهو من الكتب الجليلة القيمة. وكل من كتب في تاريخ الفقه إلا وهو عال على هذا الشيخ بعده، عنوانه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. للشيخ محمد الحجوي 2000. رأيت طبعة في دار صحنون للنشر في مجلد واحد، هو كان يباع في مجلدين، وهو كتاب عظيم القدر تحدث فيه الشيخ محمد الحجوي عن الفقه وتاريخ الفقه، تحدث عن المرحلة الأولى طور النشأة والتأسيس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يشرح ويفسر ويبين للصحابة أحكام القرآن الكريم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ويفسر ويوضح للصحابة ولسائر الأمة ولسائر العالمين أحكام كتاب الله عز وجل. فجاءت السنة وكأنها مذكرة تفسيرية لأحكام القرآن الكريم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتى ويسأل فيجيب. بعد ذلك جاءت فترة أخرى هي طور الشباب، طور النشأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الطور الثاني. هذه الأطوار من الذي صنفها؟ من الذي كتبها؟ الشيخ محمد الحجوي. وهذا يعني تفصيل وابتكار وطريقة استحسنها الكثير من أهل العلم في هذا العصر. قال: بعد ذلك جاء طور الشباب، حيث صار الفقه قويا مستويا على سوقه في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكثرت النوازل وتفرعت المسائل، دخل في الإسلام العديد من الملل والأجناس، وتكثر النوازل والكلام بكثرة المشاكل في المجتمع. وجاء الأئمة الأعلام كما ذكرت: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله. هذا طور الشباب، بدأ الفقه يتشكل، وبدأت توضع الأصول، أصول الفقه، القواعد، الضوابط الشرعية للاستنباط. المرحلة الثالثة طور الكهولة، كأنها أطوار بشرية. طور الكهولة يقول الشيخ الحجوي: بدأ من مطلع 200 أي 200 هجري القرن الثالث، بدأت من مطلع 100 إلى منتهى القرن الرابع، القرن الرابع 300 و 380 و 90 هكذا إلى ينتهي القرن الرابع، إذ بلغ الفقه أوج قوته ثم مال إلى القهقراء. سيبدأ عهد التقليد وسيتكل الأذهان عن الاجتهاد والاستنباط. قال: ثم جاء طور الشيخوخة، حيث دب الهرم في الفقه الإسلامي، وذلك منذ القرن الخامس 400 الهجري إلى العصور المتأخرة، حين غلب التقليد والتعصب للمذاهب وتضعضع الاجتهاد حتى أصيب العقل الفقهي بالركود والجمود. ومنذ القرن الخامس ثم السادس هجري تعلق الناس بالمذاهب الأربعة وغيرها، فكل فرقة اختارت وكل بلاد اختار مذهبا معينا يقلدون إمامه ويتبعونه في أحكام الفروع، وبدأ التقليد منذ ذلك العهد. ونلاحظ بأن الفقه والعلم كان له ارتباط شديد بالسياسة، وأنتم تعلمون بأن الخلافة العباسية التي سقطت 656 أظن هجري في القرن السابع، فكان لها أثر كبير عندما دخل التتار المغول إلى بغداد إلى العراق وسقطت الخلافة العباسية ووقعت اضطرابات كبيرة في تاريخ الأمة، فلم يعد مجال لطلب العلم ونشر العلم بعد سيطرة الروافض والشيعة على العراق، وكما وقع كذلك في بلاد تونس في إفريقية في القيروان. فالعلاقة نسيسة والعلاقة قوية ولها تأثير كبير بين السياسة وبين الفقه، بين السياسة وبين العلماء. بعد طور الشيخوخة وطور التقليد يأتي طور آخر الذي نحن فيه، وهو طور الصحوة وطور اليقظة فبعد أن بعد الاحتلال احتلال الأجنبي لبلاد الإسلام وقعت صحوة الحمد لله في منذ سنة 1300 هجري الذي يوافق 1880 تقريبا. منذ ذلك العهد بدأت الثورات ضد المحتل الأجنبي وبدأ الناس يراجعون حساباتهم وبدأ الناس يعودون إلى دينهم، فبدأت الغربلة والتنقيح والتصحيح والترجيح لمسائل الفقه، وبدأ الناس يعودون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصحوة السياسية الفكرية الدينية كان لها الأثر الإيجابي على ماذا؟ على تجديد الفقه الإسلامي. ومن هنا بدأت الكتابات المعاصرة التي تنادي بالتجديد وبالعودة إلى الأصول. ونجد في هذا المجال كذلك التجديد كان للفقه الإسلامي عموما وحتى للمذاهب. نحن في المذهب المالكي مثلا الرسائل التجديدية بين قوسين التي كتبت في هذه الفترة. نذكر من كبار العلماء المجددين في تاريخ المذهب المالكي المعاصر الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله المعروف، الذي له رسالة مشهورة في الفقه عنوانها هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك. هذه رسالة في مسألة فرعية، مسألة وضع اليمنى على اليسرى، أبطل فيها القول وضعف فيها القول بالسبل في المذهب المالكي، وأتى بالأدلة من السنة الصحيحة ومن أصح الروايات عن الإمام مالك، خرج بعدها بنتيجة ترجح القول بالقبض، وخرج بنتيجة يقول فيها إن السبل بدعة في الدين لا أصل لها في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ضعف رواية ابن القاسم رحمه الله. وقد أرد عليه بعض المشايخ في هذا الأمر، وقعت يعني مجادلات ومشاحنات علمية ونقاش كبير على الساحة. فبدأت من هذه اللحظة بدأ التجديد، فالمذاهب تجددت والفقه الإسلامي تجدد منذ القرن الرابع هجري، الرابع عشر الهجري 1300، ونحن نمشي ونمضي إلى يومنا هذا. الفقه الآن والحمد لله يشهد صحوة عظيمة بالعودة إلى كتب ما يسمى بفقه الدليل. والآن طلبة العلم يميلون إلى فقه الدليل، والناس في هذا الأمر طرفان. هذا يجرنا إلى الكلام عن المذهبية ولا مذهبية، والبعض منكم يتساءل ماذا سندرس، الفقه المالكي أي نوع من الفقه سندرسه، وكيف سيكون هذا الفقه، بالأدلة أم بدون أدلة، هل سيكون مجردا أم لا، سندرس منظومة أم سندرس يعني نثرا وكتابة. هذا الكلام معقول ولا بأس أن يناقشه الإنسان. كما قلت الناس في هذا الأمر مسألة المذهبية ولا مذهبية تحيلنا على ماذا؟ على تحيلنا على موضوع الاجتهاد والتقليد. قلت الناس في هذا الأمر طرفان، ثم تمن يوجب على عامة الناس النظر والاجتهاد والفقه في الكتاب والسنة والقدرة على استنباط الأحكام من النصوص، وأشهر من يقول بهذا هو الإمام ابن حزم الأندلسي، وتبعه بعد ذلك ابن الشوكاني وغيرهما. فهذا موقف وفيه شيء من الغلو وشيء من الشطط. وثمة بعض المقلدة الذين يتعصبون لمذاهبهم يكفرون بالاجتهاد ويحرمون النظر على سائر الناس، فلا يبيحونه لا لمن استوى على سوقه في العلم ولا لمن بلغ درجة الاتباع ومعرفة النصوص والتبصر التي سماها الشيخ زروق رحمه الله في كتابه قواعد التصوف، سماها مرتبة التبصر، وهي بين التقليد والاجتهاد، ولم أجد من نص عن هذه المرتبة إلا الشيخ زروق رحمه الله، وهي كلمة جليلة وعظيمة. قال مرتبة التبصر هي مرتبة طلبة العلم عادة الذين درسوا الكتاب والسنة ويفهمون الدليل ومنزلته ودرجته. فهذه هذا الموقف الذي يفرض على عامة الناس الاجتهاد، موقف ابن حزم الشوكاني وغيرهما. ثم موقف آخر من المقلد الذي يتعصب للمذاهب ويحرم النظر، ولا يجوز لك أن تجتهد ولا أن تخالف الإمام. وقد وجدت شيئا طريفا في هذا الأمر، الشيخ الوزاني رحمه الله المغربي الفقيه المفتي العلامة رحمه الله في رده على الشيخ محمد المكي بن عزوز، بماذا اتهمه الشيخ محمد المكي بن عزوز؟ ضعف القول بالسدل وأنكره، قال له في رده فيما معناه: أنت الآن لما تركت السدل وأنكرته لم تعد مالكيا، خرجت من مذهبي لأنك عصيت إمامك وخالفته. اتهمه إن صح القول بالردة المذهبية: أنت خرجت من المذهب. كانت ثم شدة، وممكن نعذر مشايخنا لأنه كانت ظروف صعبة، الاحتلال الأجنبي كان يشتم بصدره على الدول الإسلامية، فكان الخروج من المذهب أو الدعوة إلى الاجتهاد هي دعوة مريبة، لأنه ركب على هذا الطيار بعض العلمانيين الذين يريدون فتح باب الاجتهاد، مثل هذا محمد أركون وجماعة اليساريين والعلمانيين يريدون فتح باب الاجتهاد، وهم لا يحسنون تلاوة الفاتحة ولا يصلون ولا يفهمون شيء من الدين، يريدون أن يجتهدوا ليحرفوا الكلمة عن مواضعه، ليقوموا بلي أعناق النصوص حتى توافق هواهم. فالعلماء سدا لهذه الذريعة، ذريعة الفتنة، أغلقوا باب الاجتهاد حتى لا يلج إليه من هو ليس له بأهل، فلهم أعذارهم في ذلك رحمهم الله. فاتهم الشيخ الوزيني رحمه الله الشيخ مكي بن عزوز إن صح القول بالردة المذهبية، قال له: لقد خرجت من المذهب أنت الآن لما عصيت الإمام رحمه الله. فثم شيء من الشدة بين هذا وذاك، لكن خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. فما ذكره الشيخ زروق رحمه الله في كتابه الماتع قواعد التصوف، وهذه القواعد جميلة وإن كان العنوان لا يوحي بشيء، ولكنه وضع قواعد للمريدين ولأهل السلوك ومن يريد التصوف، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنه في مرحلة زمنية أصبح علم الإحسان وعلم السلوك وعلم الروحانيات وعلم التربية والأخلاق يطلق عليه التصوف. نحن لا يهمنا في المصطلحات، نأتي بمضمون هذا التصوف ونضعه على المحك ونضعه على القاعدة، فإن وافق الكتاب والسنة قبلناه، وإن خالفهما ضربنا به عرض الحائط. فالقضية مش قضية مصطلحات، بل قضية الفحوى والمضمون، فهذا الذي يهمنا. وإن كان الأولى نستعمل المصطلحات الشرعية، لأن هذه مصطلحات دخيلة وهي حادثة ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرتبة مرتبة التبصر أو مرتبة الاتباع بين التقليد الأعمى وبين الاجتهاد والنظر، هذه مرتبة عامة طلبة العلم، فلا بأس طالب العلم أن يختار في المذهب أرجح الأقوال وأن يترك أحيانا المشهور. نحن مثلا في مذهبنا المالكي المشهور يستحب للمصلي أن يصلي بالسدل، أن يسدل يديه وأن لا يقبض وأن لا يضع اليمنى على اليسرى، هذا القول المشهور عنه في المذهب المالكي وعليه الأغلبية المالكية. ولكن الراجح والمشهور هو ما كثر قائله في تعريف مصطلح المشهور عن أهل الأصول، يقولوا المشهور ما كثر قائله، يعني من أهل العلم، والراجح ما قوي دليله. فالذي بلغ مرتبة التبصر في الفقه وفي العلم الشرعي لا بأس أن يتبع الراجح من الأقوال ما قوي دليله. هذا الوضع وضع اليمنى على اليسرى، هذا الحديث ثبت عن 120 صحابي حتى بلغ درجة التواتر، فكيف نترك هذا الحديث المتواتر ونتبع قولا لا مستند له ولا دليل عليه، إنما هي مجرد رواية عن الإمام مالك رحمه الله رواها ابن القاسم في باب الاعتماد في الصلاة. ولذلك فهم منها القاضي عياض في تعليقه على المدونة، وقد طبع هذا التعليق الآن والحمد لله، في تعليقاته على المدونة المختلطة، وكذلك الشيخ محمد مكي بن عزوز وحتى الشيخ أحمد بن صديق الغماري والشيخ الكتاني، فهم الكثير من أهل العلم بأنه لا علاقة لهذه المسألة في المدونة بوضع اليمنى على اليسرى، بل لها علاقة بالاعتماد. إنسان يصلي ويعتمد على حائط أو يعتمد على خشبة أو يعتمد على يديه فيكره له ذلك، أما إذا وضع يديه وضع اليمنى على اليسرى بنية الاستنان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن عامة الناس، فلا بأس بذلك وله الأجر الحمد لله. فتنقيح المسائل في المذهب هذا عمل جليل، والحمد لله نجد الكثير من الدراسات والمدونات المعاصرة التي خدمت المذهب المالكي في هذه الناحية. من أشهر هذه الكتب كتاب أخينا الشيخ الحميد بن طاهر، كتاب جيد قيم والحمد لله، الفقه المالكي وأدلته في مجلدات، وكذلك أعلى منه درجة كتاب الشيخ الصادق الغرياني ربي يبارك فيه ويطيل عمره، وأصبح الآن والحمد لله رئيس مجلس الإفتاء في ليبيا الحرة. كتابه مدونة الفقه المالكي وأدلته في 4 مجلدات. هذا رجل بلغ درجة الترجيح والنظر، فله اجتهادات ما شاء الله، وله أقوال عظيمة وجليلة في المذهب. فإذا فتحتم بهذه المدونة تجدون من سنن الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، رفع اليدين في الركوع، وهذا أمر جديد وأمر غريب على كثير من المالكية. فهذا هو المطلوب. إذا أردنا أن نحيي المذاهب وأن نجعلها تتجدد، فعلينا أن ننقحها، أن نغربلها، أن نخدمها بالدليل حتى تواكب هذه الصيرورة العلمية. أما أن نتحجر ونتقوقع فسنموت وسننتحر علميا بهذه الطريقة. فثمة العديد من الدراسات التجديدية للمذهب المالكي الذي يعنينا، فالحمد لله نقبل عليه ونستفيد. في مسألة الاتباع والتقليد لا بأس أن ننظر في فقرة صغيرة ولو باختصار. أتيتكم بكتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر. أنا أطمع من وراء عرض هذه الكتب حتى أن أفتح شهية الطالب ليقبل على هذه الكتب ويطالعها، ففيها الخير والخير كثير والحمد لله. وأعلم بأن المطالعة عمل عسير لدينا أمة اقرأ لا تقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا رأيت أحد الناس يحمل بين يديه كتاب يطالعه في إحدى وسائل النقل فاعلم أنه أجنبي غربي، ما هو مسلم وما هو عربي. أما العربي والمسلم إذا فتح فيفتح جريدة، وماذا يقرأ فيها؟ حظك اليوم، صدى المحاكم، أخبار الفن والرياضة فقط. الآن صاروا يقرأون السياسة الحمد لله بعد ما تحسنت الأوضاع وفر المخلوع. قال باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. يقول ابن عبد البر رحمه الله، وهذا من كبار علماء المذهب، يلقبه الشيخ محمد بن مكي بن عزوز في رسالة هيئة الناسك، يقول هذا قرة عين المذهب. يلقب ابن عبد البر يقول هذا قرة عين المذهب، يعني قرت عين المذهب المالكي بابن عبد البر. فقد خدم ابن عبد البر رحمه الله خدمة جليلة عظيمة لم يصل إليها أي أحد من المالكية. شرح الموطأ في مجلدات تحت عنوان التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، شرح النصوص ومتن الأحاديث النبوية الموصولة، ثم أفرد لأثار الصحابة وأقوال الإمام مالك كتابا آخر سماها استذكار في أقوال علماء الأمصار، وله كتب كثيرة منها كتاب جامع بين العلم وفضله، يعتبر مرجع وأساس في هذه المسألة. قال رحمه الله: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدونهم من دون الله، ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي بن حاتم، ألقي هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. هذا باب في النهي عن التقليد وفي تحريم التقليد. ولكن يختم هذا الفصل الماتع الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله بتنبيه وبتحذير وبفائدة جليلة. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: وهذا كله لغير العامة، عامة الناس البسطاء الجهلة. وهذا كله يعني نفي التقليد ورفض التقليد والنهي عن التقليد لغير العامة. نحن ننهى طلبة العلم عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي، أما عامة الناس فعليهم أن يتبعوا إماما، عليهم أن يقلدوا مذهبا، لا بد من ذلك. وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. هذا يلخص لنا المسألة، التقليد ممنوع على من بلغ درجة النظر والتمييز والفهم عن الله ورسوله، أما العام الجاهل فلا بد له أن يتبع، فهو كالأعمى لا بد له أن يقلد أحد أهل العلم حتى يدلونه على سواء السبيل، وحتى ينير له الطريق ويبين له الحلال من الحرام. كذلك لتمام الفائدة في هذا الموضوع أردت أن أستشهد بقولة وردت في أجوبة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حتى نصحح بها بعض الشبهات. ينسب لشباب أهل السنة عموما أنهم متنطعون وأنهم يكفرون بالمذهبية ويحرمونها، وهذا الكلام فيه نصيب من الصحة لدى بعضهم. ثم من قال ممن يحبون السنة بضرورة القضاء على المذهب، ومن قال بهذا ليس من عامة الناس بل هو من الدكاترة، ووجدت هذا الأمر فاستغربته وتعجبت منه. فأذكر لكم هذه القولة، تعالت الأصوات الداعية إلى الاجتهاد وإلى طلب الدليل، وقد حمل أحد الباحثين على الفقهاء جميعا وحكم عليهم بالخطيئة لا بالخطأ في آرائهم، واتهمهم بالخروج عن الكتاب والسنة فيما اجتهدوا فيه، ودعا صراحة إلى القضاء على المذاهب الفقهية بدعوى تجديد الدين، حتى قال في ختام دراسته ماذا قال؟ أنصتوا يرحمكم الله، قال واقتلاع المذاهب واستئصالها ليس مجرد إزالة منكر وإصلاح فساد أو إحقاق حق وإماتة باطل، بل بعث كامل للأمة الإسلامية كلها لتحيا بعد ممات وتصحو من سبات وتطهر من الشرك والضلالات وتعود لصفائها ونقائها الذي تركها عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا دكتور مختص في العلوم الإسلامية يقول هذا الكلام، فهذا الكلام فيه شدة وفيه غلو حقيقة، لأن الإنسان الذي يشتغل بالفقه وبالعلوم الشرعية يرى بأن كبار العلماء إذا أرادوا أن يكتبوا بحثا، إذا أرادوا أن يدرسوا مسألة شرعية، فهم بالضرورة يعودون إلى كتب المذاهب، سيعودون إلى المغني لابن قدام رحمه الله، وسيعودون إلى كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي، وسيعودون لابن عبد البر في كتاب التمهيد الاستنكار، والمدونة لابن القاسم والإمام مالك والصحنون، سيعودون لكتب الحنفية وحشيت بن عابدين وغيرها، كل الأطاريح والرسائل الجامعية والمباحث الفقهية والدراسات الشرعية التي تصدر عن المجامع والمباحث وعن أهل العلم والدكاترة كلها تعود إلى هذه التركة العلمية الضخمة، إلى هذا المخزون العظيم الذي تفتخر به الأمة الإسلامية اللي هو اسمه الفقه الإسلامي. ولا تجدون أمة مثل الأمة الإسلامية لها مثل هذه التركة العلمية وهذا المخزون وهذه الآثار وهذه الخيرات التي أبدعتها عقول علماء الإسلام. فعلى الإنسان ألا يمحو المذاهب، ولكن عليه أن يغربلها وقاعدة طالب العلم هي خذ ما صفى ودع ما كبر، هذا هو. نحن نأخذ الصافي ونترك الماء من درب الأثر والأقل، أما أن ينسفها جميعا فهذا تخريب وتدمير، وهذه المسألة كلمة حق يراد بها باطل. فإحياء سنة النبي عليه السلام سوف ننتفع بها إذا نظرنا في تفسير وشرح وفهم السلف لهذه السنة، أما أن نتلف كل هذه الأثار وكل هذه الكتب والمؤلفات فهذا فيه ضرر وضرر كبير. يقول الشيخ ناصر في هذا السؤال نذكره للفائدة، وهو مذكور ضمن سلسلة الهدى والنور شريط 79 سؤال رقم 15. قال: سئل الشيخ ناصر رحمه الله: هل يلزم طالب العلم تقليد أحد الأئمة الأربعة في بداية الطلب؟ واضح السؤال. أحد الأئمة الأربعة، أحمد أو مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي رحمه الله. فأجاب رحمه الله: يلزمه ولا يلزمه. يلزم يعني فيها تفصيل المسألة. يلزمه إذا كان يعيش في مجتمع لا يجد فيه من يفتيه على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل كما قال تعالى: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ لابد من أن يدرس مذهبا من هذه المذاهب الأربعة المتبعة عند المسلمين وأن يمشي على هداهم، بشرط أن لا يلتزم ذلك التزام المسلم الصادق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: ليثبت الفرق، هذه مهمة، ليثبت الفرق في نفسه بين إيمانه بعصمة نبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانه بعدم عصمة إمامه. ثم تفروق بين عصمة المصطفى عليه الصلاة والسلام المؤيد بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال إمام مالك رحمه الله تلك القولة الجميلة، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين المصطفى المعصوم المؤيد بالوحي وبين الإنسان العادي الذي يخطئ ويصيب. فإذا بدا له بلغه بطريق ما أن مسألة من المسائل التي درسها في مذهبه تخالف سنة صحيحة، كما ذكرنا مسألة السبل هذه تخالف السنة الصحيحة، ما هو الموقف كذا بعد ذلك؟ حينئذ يدع قول المذهب الذي درسه لاتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل كما يفعل المقلدة. وأضاف كذلك: نحن نفرق بين التقليد فلا بد منه حتى لكبار العلماء، حتى لكبار العلماء لا بد منه. أحيانا تأتيك نازلة شيخ مجتهد ما شاء الله مفتي، تأتيه نازلة فلا يجد الوقت للبحث وللتفتيش عن الأدلة لاستنباط الحكم، فتجده يفتش في الفتاوى، فإذا وجد أحد الأئمة قد أفتى في هذه المسألة فيقلده لأنه مضطر مستعجل في هذا الأمر، وبعد ذلك عندما يجد فسحة في الوقت يفتش ويبحث وينظر في الأدلة والاستنباط. قال: فلا بد له حتى لكبار العلماء، يفرق بين التقليد وبين التدين بالتقليد، يعني إنسان يتعبد بالتقليد ويرى بأن كلام أئمته مثل كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه إشارة يعني طفيفة حول مسألة الاجتهاد والتقليد وحول مسألة معنى الفقه وطلب العلم في هذا الأمر. لا أريد أن أطيل عليكم، أعلم بأن الحصة في آخر يوم تكون متعبة وشاقة وثقيلة خاصة يوم الأحد، ولكن حسبنا هذا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ماذا سندرس؟ أي كتاب سنعتمد؟ الحقيقة لم أجد كتابا يشفي الغليل، خاصة وأن الحصص التي سندرسها هي 8 حصص، يعني 2 شهور 4 و4، فالدراسة هي ليست دراسات معمقة في هذه المعاهد الشرعية، هي عبارة عن فتح شهية، عبارة عن إعطاء مفاتيح لطالب العلم حتى يواصل المسيرة ويجتهد بنفسه في هذا الأمر. فنحن سنلخص وسنأتي على أهم المراجع الملكية، وسنقدم إن شاء الله بإذن الحي القيوم عصارة المادة. نحن ندرس الطهارة والصلاة إن شاء الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتقريب هذا الفقه وتوطئته وتبسيطه، حتى أول حاجة نطلع كلنا يحسن الوضوء والصلاة الحمد لله، لكن نحن نأتي لنتعرف عن كتب الأئمة وكيف نتعاطى ونتناول هذه الكتب ونستفيد من هذه الكتب، ثم بعد ذلك كيف يمكننا أن ندرك مرتبة التبصر، كيف نفهم الدليل، كيف نستنبط الأحكام، لماذا هذا حرام وهذا حلال وهذا مباح وهذا مكروه وهذا كذا. فهذه المسائل لابد من الإشارة إليها إن شاء الله في بعض المباحث. نسأل الله التوفيق على كل حال، وسأقترح عليكم إن كانت لكم همة، وواضح الهمة موجودة بإذن الله، نتفاعل خير إن شاء الله، نسعى إلى حفظ بعض الأشياء التي ستطعم وستفيدنا في دراسة الفقه. أنا أقترح عليكم أن نحفظ بعض الأحاديث من كتاب بلوغ المرام إن شاء الله للحافظ ابن حجر، وكل المعاهد الشرعية في العالم الإسلامي إلا وتعتمد هذا الكتاب. وأذكر لكم بعض الفوائد باختصار حتى تفتح الشهية لهذا الأمر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أحاديث الأحكام، وهو كتاب معتمد ويحفظه كثير من طلبة العلم الحمد لله. يقول رحمه الله: هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. هذه المطبوعات والكلام سيأتيكم مطبوع إن شاء الله، فلا تتعبوا أنفسكم. قال: هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. كلام ابن حجر. يقول الشيخ محمد مكي بن عزوز بعد أن خرج من تونس وسافر إلى الشرق فوجد كتب العلم وكتب الحديث، فالحمد لله الإنصاف إذا استقر في قلب العبد يفتح الله عليه وينتفع، فأقبل على دراسة كتب الحديث وانتفع بها. من الكتب التي انتفع بها انتفاعا كبيرا هو كتاب بلوغ المرام، وهذا الرجل على علو كعبه في الدين وعلى علو مرتبته في الفتوى وفي الفقه، كان هو مفتي الباب العالي الدولة العثمانية في الأستانة في تركيا، وكان يلقب بأنه إمام الشرق والغرب، وكان تأتيه الفتاوى والنوازل والأسئلة من بلاد العجم وليس من بلاد العرب فحسب. يقول الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله: تدرجت في هذا الأمر. الرجل عنده العالمية من جامعة زيتونة، ولكن عندما ذهب إلى الشرق أصبح طالب علم من جديد، فأقبل على كتب الأحكام وانتفع بها رحمه الله، وتراجع عن العديد من المسائل. قال: تدرجت في هذا الأمر حتى صارت كتب الشوكاني والصديق خان وشروح بلوغ المرام وما ولاها أراها من أعز ما يطالع، أراها من أعز ما يطالع. وهذه نصيحة رجل عالم محنك. يقول العلامة محمد الحسن الحجوي صاحب الفكر السامي، يقول في نطاق تجديد الفقه، وهذا الرجل بلغ مرتبة وزير تربية وزير علوم وسعى إلى إصلاح شأن التعليم الديني وجدد العديد من المسائل، وزارنا في تونس وألقى محاضرات في عهد الشيخ محمد طاهر بن عاشور لم أدركها رحمه الله، وألقى محاضرة في التفسير فأبهر الحاضرين وشنف أسماع العلماء وطلبة العلماء وطلبة العلم المبتدئين، أثر فيهم وكان رجلا ما شاء الله مفوها وكان عالما فصيحا ومشاركا في عدة فنون. يقول الشيخ الحجوي رحمه الله: ولنجعل من جملة التعليم للفقهاء كتب الأحكام القرآنية والحديثية، يعني حديث تفسير الأحكام وحديث الأحكام، كأحكام ابن العربي والجصاص وبلوغ المرام لابن حجر والمشكاة للتبريزي مشكاة المصابيح وأحكام عبد الحق الإشبيلي، وهو من كبار علماء الملكية، له الأحكام الكبرى الأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، وله كتاب العاقلة وكتب كثيرة معروف تهجد. ويقع امتحانهم على ذلك على طلبة العلم أن يحفظوا هذه الكتب وأن يدرسوها وأن يمتحنوا فيها. قال: ويقع امتحانهم على ذلك، فبهذا يتجدد مجد الفقه، فبهذا يتجدد مجد الفقه بعد عصور الانحطاط والتقليد والتعصب. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه شرح حل طالب العلم، يقول: أرى أن يقتصر الطالب على بلوغ المرام، يعني عمدة الأحكام. بعض الناس ممكن يقترح عمدة الأحكام يقدمه على بلوغ المرام، يعني عمدة الأحكام حديثه كلها من الصحيحين من البخاري ومسلم، ولكن الشيخ عثيمين والعديد من الشيخ يقدمون بلوغ المرام لأنه فيه زيادة علم، فيه توسع أكثر وفيه دقة وتحري وتحرير. قال: أرى أن يقتصر الطالب على بلوغ المرام لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام، وأكثر أحاديثها وأكثر أحاديثها موجودة فيه، وبلوغ المرام أوسع منها وأشد تحريرا، أوسع أكثر مادة حديثية وأشد تحرير. يقول الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وهو شرح موجود في 7 مجلدات أظن مطبوع، يقول: كتاب بلوغ المرام من نفائس كتب الأحكام، ويجدر بطالب العلم حفظه وفهمه والعناية به. وكان شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله يدرس فيه، وقل أن يخلو وقت وليس في هذا الكتاب درس، وكان يحثنا على حفظ بلوغ المرام، فكنت أحد من حفظ الكتاب ولله الحمد، يفتخر بأن حفظه، وكنت أكرر أحاديثه خشية النسيان وأراجع على معانيه شرحه سبل السلام. أشهر شروح لبلوغ المرام سبل السلام لمن؟ للصنعاني. أحسنت. أقترح عليكم منطقة من هذه الحديث ناتدها، لأنها لها علاقة بالمادة الفقهية التي سندرسها، وسنحفظ كذلك بعض الأبيات إن شاء الله من منظومة ابن عاشر رحمه الله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بعض السؤالات جاءت نجيب عنها إن تيسر ذلك بإذن الله تعالى. قال السائل: يقال أن العامي يلتزم مذهب مفتيه، وطالب العلم يلتزم دراسة مذهب، وإذا أكمله يذهب إلى دراسة مذهب آخر وهكذا، والمجتهد يتبع الدليل، هل هذا صحيح؟ فيه نظر على كل، كما ذكرنا أن العامي يلتزم مذهبا وطالب العلم يلتزم دراسة مذهبه، وله أن يعني أن يجتهد في التفتيش عن الصحيح من الأقوال وأن يتبع الراجح من الأقوال. قال: بارك الله فيك وفيك بارك الله، نحكي مع الناس، لا نحكي مع الناس توحيد الربوبية وغيرها مع كثرة الشركيات في بلادنا، وإن أنا لم أتحدث عن الشركيات، أنا قلت لا نتحدث عن القواعد العلمية لمسائل الإيمان، لا نطرح بين العامة الكلام الصعب، ولكن تغيير المنكر وتغيير الشركيات والمحدثات هذا واجب، ولكن لا نحشر العامة في المباحث العقدية الصعبة التي لا تتقبلها عقولهم ولا تقوى قلوبهم على فهمها، هذا هو المقصد. لا أن نترك الشركيات والبدعيات ولا نغير المنكرات، لا نترك العامة تخوض في مسائل العقيدة العويصة لأنهم سيفتنون، هذا المقصود، نترك هذا المبحث لطلبة العلم فحسب. تجديد الطريقة الدعوية تصفه العقائد الفاسدة لتربية الناس على كذا، والله الخط دقيق لم أستطع أن أقرأه. تيارات رافضية لبلادنا تفشي المنكر العلماني، نعم نعم نعم، بلادنا أصبحت مرتعا لكل من هب ودب، وفيها الشيء الكثير من المنكرات، فعليكم أن تجتهدوا وشمروا على الذراع وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وعليكم أن تعملوا بنظام، لا تعملوا بطريقة هكذا تلقائية فوضوية نفحات، لا، يريد عملا منظما يدرس ويشخص الداء، ثم تجلس هيئة علمية أو أهل اختصاص ينظمون ويدرسون ويسطرون خطة للدعوة إلى الله عز وجل، ويبدأون بالأهم قبل المهم حسب الظروف وحسب الأمراض، وثمة أمراض خطيرة يجب مداواتها في الحين، وثم من يستطيع أن نؤجل شأنه بعد ذلك. ما هي الأساليب والمعاملات التي يجب أن نتوفر للداعية؟ لأنه أليزمه محاضرة خاصة إن شاء الله في فقه الدعوة وفي آداب مخاطبة الناس، والوقت قد بقى علي وعليكم شيئا، بارك الله فيكم. ما هي تفضل الكتب التي تتحدث عن أدب الدعوة؟ نعم، السوق جاي إن شاء الله سنطرحها لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حر رأس العام الميلادي، ومنهم من ذكر مخالفة اليهود والنصارى، فعليهم هل ممكن أن تسلم هذا الصحيح؟ ممكن لأن قامت الحجة على الاقتراح. رأس العام الميلادي هذا محاضرة تلزمه، ولكن باختصار نحن مطالبون بمخالفة كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتب كتابا سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم. يعني إذا أردت أن تكون من أهل الصراط المستقيم من أهل الإسلام فعليك بالضرورة أن تخالف أهل الجحيم. أنا هم أهل الجحيم المغضوب عليهم والضالين هؤلاء. فقد ثبت في سنن الترمذي في صحيح ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نحن رب كريم سبحانه وتعالى بالصراط المستقيم. أنا هي الصراط المستقيم؟ ما شكلها؟ ما طبيعتها؟ ما حقيقتها؟ فسرها ربنا سبحانه وتعالى ووضحها في آية أخرى قال من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإسلام دين عزيز دين عظيم، يجب أن يكون الإسلام متبوعا لا تابعا. نحن على حق وهؤلاء على باطل. الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم وغيره كذلك يحرم على المسلم أن يهنئ النصراني واليهودي بعيده. لماذا؟ حتى وإن هنؤونا، لأنهم قال لأنهم على ضلالة وشرك وكفر. بالله تتخيلوا إخوة الإيمان لو وقف بجانبك أحد الناس وكفر بالله عز وجل، هل ستهنئه على ذلك وتقول له بارك الله فيك مبروك كل عام أنت بخير أحسنت؟ سترد عليه وستنقده وستناقشه وستسعى إلى أصلاحه لأنه على ضلالة فلن تمدحه. فهؤلاء يقولون الله ثالث ثلاثة، ورب سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. سبحان الله، ينسبون لله عز وجل الولد ونحن نهنئهم بذلك. نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله ظاهر هذا الحديث أن المتشبه كفر والعياذ بالله، ولكن نحن لا نكفر ولكن نحسن الظن بأهل القبلة لأنه لم يعتقد ذلك. معظم الناس يقلدون هكذا تقليد أعمى، حلويات وقطو وحفلات ومشروبات. نحن عندنا عزة، علينا أن نغرس هذه المعاني في قلوب المسلمين. وكما قال ابن خلدون رحمه الله في كتابه القيم المقدمة مقدمة التاريخ العبر يقول باب كامل عقده تحت عنوان باب المغلوب مولع دائما باتباع الغالب وانتحال أنماط شخصيته وحضاراته وعاداته. المغلوب اللي عنده عقدة نفس مركب نقص تجده مولع باتباع الغالب. لا، نحن من فضل الله ديننا هو الغالب حتى ولو تكالب علينا الأعداء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يحرم علينا تقريب الآخرين، يحرم علينا اتباع المغضوب عليهم والضالين، علينا أن نتبع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ننشر هذا النور بالحكمة والموعظة الحسنة. المجتمع بتاعنا أشرب في قلبه هذه العادات هذه الخبائث فتعلقت وتمكنت به، فعلينا أن نصبر عليه وندعو الله عز وجل ليلا ونهارا حتى يتخلص منها رويدا رويدا. فالصبر الصبر إخوة الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني إياكم وإياكم إلى الفقه في الدين وإلى اتباع سنة سيد المرسلين. نسأل الله أن يهدي قومنا وأن يفتح علينا أجمعين. وقولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. نجم تتفضلوا. مرحبا. أبو عبد الله كنت السلام عليكم.